قبل مدة تقريبا سألت سماحتكم عن زواج البنت من خال أبيها، وكان جواب سماحتكم أنه لا بأس وأنها أجنبية منه، وكان سؤالي كالآتي: هل يجوز لي الزواج من ابنة ابن أختي من بنت ابن أختي؟ فقال سماحتكم: نعم. ورددت بقولي: أنا خاله يا شيخ. وقال الشيخ: ولو. وضرب مثال بزوجة الأخ والعم، وفهموني بعض الإخوان من التكرار منعوني. لا لا أصلا أيوه. أنت واهم في هذا. لا أصلا أيوه. ولا نفتي بها أبدا أيوه. أنت غلطان في هذا. خالك خال أبيك خال أمك بنت ابن بنت التي أنت خال أمها، بنت أختك أو بنت أختك أو بنت ابن أختك أنت خاله لا تحل لك. وخال أبيك لا بنت أختك ولا بنت ابن أختك ولا بنت أختك ولا بنت أخيك ولا بنت أخيك، أنت عمها أيوه. ولو ارتفع نسبك ونزل نسبها أيوه. لا يجوز هذا أبدا. الخال ولو ارتفع أيوه. والعم ولو ارتفع أيوه. وكذلك بنت الأخ أو بنت ابن الأخ ولو نزلت أيوه. بنت الأخت ولو نزلت أيوه. لا ليس لخالها ولا لعمها نكاحه أيوه. يعني في هذه الحالة لا يتزوجها لا يجوز أيوه. ولو نزلت أيوه. وخال أبيها مش خال أمها كمان يعني المعنى واحد نعم. قال أبيها خالوة أيوه. قال أمها خالوة أيوه.